وأنت ولينا، سبحانك أنت ربنا وأنت ولينا، سبحانك أنت ربنا وأنت ولينا، لا إله إلا الله. نقولها بيقين، نقولها بيقين لا يخالفه شك أبدا، بكل يقين وبكل ثقة. إن لنا ربا يراكم، فاسمعوها جميعا، نقولها بكل يقين، بكل يقين، إن لنا ربا يراكم، إن لنا ربا الآن، الآن يراكم، لنا رب إله نعبده نطيعه نجله نعظمه نقدسه لا نشرك به، الآن يراكم كل واحد منكم الآن في البدن، يتحرك يختبئ يهمس يوسوس، الله يراه، هذه لا شك فيها ولا ريب أبدا. كل جني كان شيطانا ماردا عفريتا، كان طيارا غواصا ذكرا أنثى، عاشقا خادما ساحرا حارسا، حية أنثى، كيفما كان الحال الله يراكم. هذه أولى، هذه نعتقدها اعتقادا جازما لا يخالطه شك أبدا، من الغيب، من الإيمان بالله، أن الله ربنا الذي في السماء، قال الله جل وعلا في كتابه وهو معكم أينما كنتم، معنا سبحانه، أي نحن أنا وأنت وأنت، الله في هذه القاعة معنا سبحانه وتعالى، الله جل وعلا معنا بعلمه سبحانه، بملائكته سبحانه، يحصي كل شيء سبحانه، لا يغفل عنه شيء سبحانه، يرى كل شيء سبحانه، ما أجله وما أعظمه، وكلام الله معنا، القرآن كلامه سبحانه، فإذا أردنا أن نسمع إلى كلام الله، الكلام كلامه هذا، والأمر أمره والقوة قوته. إذا نقولها لكل من يسكن البدن الآن، اسمع، ليس الكلام كلام عادي، إنه كلام الله الذي كل شيء خاضع لجلاله وعظمته وقوته وقدرته، وما أنت إلا خلق ذليل صغير في ملك الله عز وجل. إذا لا بد أن نستشعر هذا، إنسا وجنا، ما أنت إلا أقل من حبة رمل في صحراء، قطرة ماء في بحار، أقل أقل أقل من ذلك، أقل من ذلك بكثير. فمن أنت إذا؟ من أنت؟ ويعليك الله تعالى بالإسلام والإيمان، من أنت؟ تسكن وتظن أن الله لن يأتي بك، تظن أن السحر القديم قوي يخفيك، أو أن العشق الذي تملك جنانك و قلبك وفؤادك يحميك، أتظن أنها لك وتبقى لك وتحيا لك، تحيا لك، تحيا لك يا، تقول نعم لك الذل عدو الله، تحيا لك. إذا نمت وكبرت وزينت من أجلك، صح؟ الله نماها وقومها وسينها وجمّنها من أجلك، ليأتي الجن ويأخذها، إيه؟ كل هذا من أجل أن يأتي الجن ويتسلط على امرأة ويأخذ عفة من أجل أن تكون قال من أجل أن تكون إليه. اسمعها مني، هي الأولى والآخرة. إما أن تأتي طائعا وإما أن تحرق بكتاب الله جل وعلا وآي القرآن. تشويه اسمع الشيء تقلع فهمتي ولا لا؟ ونادي على الشهوات تبجيك. وإذا تبت إلى الله فالله يتوب على من تاب. لا أحد يحجب عبدا من باب التوبة أبدا أبدا، مهما بلغ الذنوب وإن بلغ الذنوب عالم السماء فإن لها رب يغفر إذا جاء العبد بقلب منيب. أما إذا تمادى بالطغيان والفحش والمكر والخديعة يؤخذ على يده وإن كان مسلما، فما ظنك إن كان جاحدا ظالما كافرا؟ فانتهى لله من قبل أن تقدر عليه. أما إن خلاص بلغ أمرهم إلى حال ظهر عيانا وجحودا وعصيانا فلا بد أن يكون عبرة للمعتبرين. فاعتبر يا أولي الأبصار، أتسمع؟ لعل الله أن يقضي في قلبك فقها وعلما ونورا. اسمع واطع، إن لك رب هو الله يحب الطيبين. هو الله سبحانه وتعالى ربنا، مهما أخفينا عن الخلق وتغلفنا وتزينا وتسترنا وتجملنا وراوغنا وداهمنا وخدعنا ونفقنا ومكرنا وفعلنا الصلبة واللبة والحقيقة والجهر يعلمه الله وبه يسر عبد، إما رفعة وإما انخفاض وذلة. مفهوم؟ وأنت تحوي في قلبك ذاخره في سويداء تحمل سوادا ظلمة عشقا حراما، وفوقه تحرمها من لذة الحلال ومتعة الحلال وفرشها والزوج الحلال، تأسرها تجعلها في سجنك في قبضتك. من أنت؟ من أنت؟ أنت القوي يعني، أنت القوي، أنت الملك. تقولي نعم أنت الملك القوي، ها صاحب البأس والشدة والطغيان والجبروت، الملك القوي. أي نعم، نعم تجليت وبالقوة أنت الملك القوي. أخذت أمة فتاة في مقتضي عمرها في مقتضي عمرها فغلفتها حتى لا ترى وتحجب عن أنظار الرجال، وإن دنا فالويل له وإن اقترب فالويل له. نعم يقول لي هكذا، يعني أنا القوي سأعذب من جاءها وأعذبها إذا أردت. نعم قل يا كذا سأعذب من جاءها. طيب ملك من ملوك الجن عشقها عشق قديم، وهو يعلم ما الذي جعله أسيرا لعشقها وحبها. كان يطالع ربما، كان يشاهد ربما، كان في الطريق ربما، أو ربما كان مسجون. ملك كبير لكنه مسجون. بماذا مسجون؟ مسجون باستحياء. ملك كبير لكن تنازل عن عرشه وعن ملكه وعن كرسيه وصولجانه ولباسه وقوته وجنوده وقال ادخل فيه اسكنها. قال لي لا، ما دخل عرشي من هذا، بل اسكنه بملكه وعرشه فيها. صح؟ انا ارى جسد لا يتجاوز المتر و80 سنتيم وارضا كانت قريبا وكذا، فين غيكون هذا الملك ديالك وهذا الكرسي ديالك وهذا القوه ديالك؟ ما فهمتش يعني، ملك كله مجموع في زاويه من زوايا هذا الجسد او في كليه، خلاص هذا هو الملك اللي عندك. لكن اصبحت تراك في حال يغفل، مجروح مخدوش مزق في يد في حال غفلة، أصبحت نياشين سقطت عليك والملك ذهب منك والحجامة أكلت والرقية حلقتك، ونحن نسير في السير الصحيح بإذن الله تعالى. ونادي على عشقها وعلى حبها أن ينجيك، وتذكرك من شهوة أخذتها أتعليك قدرا؟ ولهذا نهانا الله تعالى عن الشهوات الزائلة الفانية. سمعتي يا ولله؟ تعرف أن تعرف ربك عز وجل، ولهذا تأتي بالإسلام وتبدر بالكفر. فهمت بالله؟ لقل الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذا كان خاف من البأس والشدة وقوة الإسلام والمسلمين قال إن معكم، نحن معكم سلمنا، نحن معكم مسلمون، نحن معكم مصلون، نحن معكم خاضعون، نحن معكم. فإذا كانوا مع شياطينهم خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن نستهزئ بهم نخادعهم، إنما نأتيكم بأخبارهم، إنما نحن معكم، إنما آلهتنا ما كان عليه آباؤنا وأجداد الأقدمون، كيف لنا أن نحول عنها أو نتغير؟ ها؟ يعني هم يخادعون الله وهو خادعه. هؤلاء منافقون، فأنت منهم. والذي جعلك تنافق هو الحب، هو العشق. سبحان الله. أنا أقول لو كان الأزواج يعشقون بعضهم كما يعشق العاشق إنسية أو تعشق جنية إنسية لكانت البيوت جنان. حب عظيم، حب الملوك عشق عظيم. فأنا في بداية السير أسأل الله أن يثبت قدمك على الحق، ولا يكون ذلك إلا بالخروج. لما؟ لأن كلما بقيت فيها كلما تحرك قلبك إلى الحب، وبالتالي يصعب عليك الإقلاع، ويصعب عليك الصدق في الإسلام، إلا إذا غلبت أمر الله على سواد المعصية. وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة. أنت الآن كبير لي مسالي، مسالي ما عندك لا قوة ولا قوة، كلها في حبها صافي، ما عندك واحد الإرادة أنت اللي تتحرك بيدك، سلمتي نفسك لها، اللي فيها حبها أنا معها، واللي فيها تعلق بها أنا معها. واحد يقول يا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال المفسرون، قال العلماء، قال الدين، قال الفطرة، قال النفس، قال السلوك، قال المنهج، قال النور، قال الخير، قال جنة، ما هذا الشيء ما يهمكش، ما باغيش، أنت ترفض وتأبى أن تخضع إليه. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وإن نقل عليك بالأحاديث والوعظ أنت باغي تبقى تقول لي أنا أجعلك الأصابع في أذني وما يهمني والو إلا أنني نكون معها كنحبها. وهنا يجب أن نأخذ بالحكمة. يقول لك نور من الكرسي وتمدد في الأرض، أول شيء ما تبعش مقامك مش مقام الكرسي، باش نحسك بالذلة بعدا. يقول لي لا والله فقط من الكرسي، والله ما تستاهل بالله ونور من الكرسي. هذه أول حاجة غنعملها معك، تفعيل التوحيد. إيه غنصدقك أنا دابا، إيه التوحيد، نور من الكرسي وتمدد في الأرض، المقام ديالك غير الأرض. ها انت اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحميه يلهث او تتركه يلهث. خاصك انت الارض، لانك انت اخلدت الى الارض، ما بغيتش الدين والسلوك والخير. الله نمض من الكرسي، قوم على الكرسي، انزل الى الارض وتمد، ماشي حتى جالس. يا رب بسم الله، ولا ما نمضش نمض لك. يلا هذه أول خطوة. يلا الملك نور من الكرسي تك في الأرض. أعزك الله بالإسلام فأبيت، فالذلة في الكفر وهي الله هي هي. يلا الذلة في الكفر، قم من الكرسي وجلس في الأرض. شي تعذيبها سهل. يلا نوض نوض نوض قم نوض نوض راسك نوض قف اسمعني يا نوض يا بسرعة. داك الملوك يجب أن يعيش واحد خلق جس جسره. ها شتي يا حنيني شتي حنيني كيفاش تمد في الأرض هكذا على ظهرك هكذا استريا خطيب يزار ايش تبغى امك مش هنا اسال ما يكون ايه شتي كيفاش وعلاش مبش في الكرسي وهكذا كلما عثرت في زلة تعثرت في عن رفعة خصنا نفهموها القضية الله كتب لنا مكان عالي لكن بالذنوب الانسان كيحفر نفسه كيحفر نفسه كيحفر نفسه كيخلص في الهاوية فهمتي وجعل الله التوقيع في الصلاة التوقيع في الاستغفار التوقيع خصو يجبر الكسر ديالها بالنوافل والتسبيح والحمد والاستغفار باش دائما يصل الى المراتب الجيدة التي تنجيه باش ينجح في الامتحان انت ما نجحش في الامتحان دابا شتي ولهذا تمددت في الارض واسمعني يا كتسمع اسمع مزيان تعال الشهاده الان اخرج والا تذوقوا عندنا باذن الله العذاب الشديد وانا كنقول لك فكر مزيان وخذ راحتك الوقت ديالك والا قلت لك انت فاسق فاجر زاني خبيث تعذب وتحرم من متعة حالة وتقول لي نعم هو خطية أنت كافر مراوغ واسمعني مزيان سحرك لن يدوم ولن ينفع سحرك لن ينفعك أبدا أسلمت الحية وتابت إلى الله أنت شيطان خبيث فهمت ولا لا شيطان ماذا خبيث فنبدأ بسم الله المتوكلين على الله نبدأ بسم الله متوكلين على ماذا على الله نبدأ بسم الله متوكلين على الله نبدأ بسم الله متوكلين على الله بسم الله متوكلين على ماذا؟ على الله فحينما تسمع أنت الله تعلي رمز الشيطان إذا تحتاج إلى رقية مطولة بأسماء الله وصفات الله وقدرة الله وعظمة الله وتسبيح الله وحمد الله والثناء على الله وشكر الله فهي تحرق الشيطان أشد عليه من ثلج وحجامة وبرد وماء ودهان وعشاب وزيوت وإن كانت هذه لا نقلل من قدرها فهي تحرق الشيطان مفهوم؟ إذن أقوم إليك بإذن الله لما نرجع نرجع بشوية وقت ديالنا ما عندنا والو ولكن لما نرجع إذن تعترف بجرمك قولي لا ما نرجع نقول لك أنا كن معي مزيان مش معك مزيان أما باش تظلم خدنا هكذا هذا لا يرضى به أحد لا أحد يرضى أن يظلم هي ديالك هي ديالك ديالك الظلمة يا عدو الله ديالك الظلمة قل لي هي ديالي كيفاش ديالك زدتي فيها تولدتي فيها دخلوك فيها طيب سخروك ليها شحال عام انت فيها تقريبا قديم يقول لي قديم كم سنة تقريبا 10 سنوات كثر 20 15 شحال 10 سنوات أكثر 12 17 عام أيوة 17 عام شحال عمرها دابا هي 37 يعني اللي كانت عندها 20 عام أيوة دخلتيها في ربيع العمر في زهرة الشباب يعني 17 سنة وأنت تسكنها وعمرها الآن 37 سنة ما تزوجت ولا مرة وعطلت عليها الخطبة والزواج وولادها وكل شيء هكذا. وكم من أخت مسكينة على هذه الحال، حسب لها 40 و44 و45. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا 17 سنة بسحر، ها؟ سحر ماذا؟ دم مدفون في القبر، مدفون في قبر غاية. بماذا صنع هذا السحر المدفون؟ بماذا مصنوع؟ باش باللباس، بلباسها، بالملابس. طيب صنعوا بالملابس ودفنوا، غلفوا، شنو قالوا فيه؟ ما تكلمت وش تكلمش؟ أبكى منتا؟ ها؟ ها؟ كفن. وتكلم سمعني صوتك، يا سمعني صوتك في الكافة. طيب يعني خذوا